ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعد أن ذكر جل وعلا أشار إلى بعض الأحكام التي تتعلق بالنكاح والطلاق، مما يتعلق بعدة المرأة من وفاة زوجها، أشار سبحانه وتعالى إلى أمن الصلاة، فأمر بالمحافظة عليها، أي بأدائها في وقتها، وإقامة أركانها وشروطها وواجباتها، والمجيء بها على نحو ما بينها وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما رأى الرجل لا يأتي بالأركان في صلاته، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمن تمام إقامتها المحافظة على هيئتها، وخاصة الأركان والواجبات، وتحقيق الشروط. ومن تمام ذلك أيضا سننها ومستحباتها. ومن تمام المحافظة عليها أيضا أداؤها في وقتها. وفي الحديث الصحيحين، حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية خارج الصحيحين من طرق يصح الحديث بها بمجموعها، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. فالأفضل أن يبادر المسلم، أو من تمام المحافظة عن الصلاة، أن يصليها في أول وقتها، أن يصليها في أول وقتها. ولا شك أنه إذا كان في الجماعة فإنه ينتظر الجماعة، بشرط أن لا يؤخر الصلاة عن الوقت. وأما إن كان لوحده فيبادر في أول الوقت، فليبادر في أول الوقت. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلف العلماء في المقصود بها على أقوال كثيرة، اختلف العلماء في المقصود منها على أقوال كثيرة، فقيل هي صلاة الصبح، وقيل هي صلاة الظهر، وقيل هي صلاة العصر، وقيل هي صلاة المغرب. كلها أقوال لأهل العلم، وأقواها وأقربها أنها صلاة العصر، وقيل أيضا أنها صلاة العشاء، وقيل هي واحدة بعينها، وقيل أنها الصلوات الخمس كلها هي صلاة الوسطى، وقيل هي العشاء وصلاة الفجر، وقيل هي صلاة الجماعة، وقيل هي صلاة الخوف، وقيل هي صلاة الأضحى أو صلاة الوتر أو صلاة الضحى. كل هذه أقوال لأهل العلم. ولا شك أن أقوى الأقوال ما جاء صريحا فيما كان أنزل أول من القرآن الكريم، فكان مما أنزل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي بعض الروايات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بإثبات الواو. ولكن الواو ها هنا للعطف لعطف الصفات وليس لعطف الذوات، لعطف الصفات وليس الذوات. أي صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فالعطف ليس من باب أن العصر غير الوسطى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما جاء من حديث ابن مسعود وحديث جابر وغيره في غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. فجاء في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، فجعل يلعن الكفر ويقول ما كدت أصلي صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليناها. وفي حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قلوبهم أو قال أجوافهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فسماها صلى الله عليه وسلم وبين أنها هي صلاة العصر، وهذا القول أقوى الأقوال وقال به أكثر أهل العلم. فالصلاة الوسطى المراد بها صلاة العصر. وإما يؤيد هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أنه يسلم واشترط أن لا يصلي إلا صلاته، فقال صلي الفجر والعصر. ومما يؤيد هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، فيه الإشارة إلى صلاة العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على سلعة كاذبا بعد صلاة العصر، يعني في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاء فيها التأكيد وبيان فضل هذه الصلاة. أضف إلى هذه النصوص الواردة والثابتة في تعيين صلاة العصر بأنها هي الصلاة الوسطى. قال عز وجل وقوموا لله قانتين، أي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين منقادين لله سبحانه وتعالى وبين يدي الله جل وعلا. ولفظ القنوت يطلق ويراد به القيام، ويطلق ويراد به الدعاء، ويطلق ويراد به طول القيام وطول السجود، ويطلق ويراد به الدعاء في الصلاة. فكل هذا يعتبر من معاني القنوت كما ذكر أهل العلم. والمراد هنا الخشوع والتذلل والاستكانة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية مما استدل بها العلماء على تحريم الكلام في الصلاة، وأنه يلزم السكوت، وأن المصلي يلزمه السكوت. ذلك لأنه في أول الأمر كانوا يتكلمون كما جاء في حديث ابن مسعود أنهم كانوا إذا جاء الرجل ومر على أخيه ويصلي سلم عليه فرد السلام، فوقع لابن مسعود أنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فسلم عليه فلم يرد، فسلم عليه فلم يرد، فلما أنى الصلاة قال إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، كما روى ذلك مسلم. ونحوه أيضا جاء الحديث زيد بن أرقم وأنه قال كان الرجل يكلم الرجل إلى جنبه لحاجته، فلما نزل قوله عز وجل وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت، فلما نزل قوله تعالى قوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت، والحديث رواه الجماعة. ولهذا لما قال معاوية بن الحكم السلمي لما حضر الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من الصحابة، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه معاوية بن الحكم السلمي قال يرحمك الله، قال يرحمك الله، فلعله لم يبلغه منع الكلام في الصلاة، والذي كان قد بلغه هو ما كان في أول الأمر، كما قال زيد بن أرقم كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة للصلاة، في حاجته للصلاة. فلما أنهى الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان الصحابة قد سكتوه بالإشارة في الصلاة، لأنه لما قال رحمك الله قال فابتدروني بأبصارهم، قال فقلت واثك لأميه ما لكم تنظرون إلي، قال فجعلوا يسكتونني فيضربون على أفخاذهم فسكت، حديث رواه مسلم. بعد الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وقراءة للقرآن الكريم. فهذا معنى قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبان، فإن خفتم فرجالا أو ركبان، هذا فيه إشارة إلى صلاة الخوف، فيه إشارة إلى صلاة الخوف. وهذه الصلاة صلاة الخوف كما ذكرنا على أصح أقوال العلماء أنها شرعت في غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع التي قاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق نجد، وأصاب الصحابة ضرر من شدة الحرارة، فصاروا يربطون على أرجلهم بخرق ورقاع، فسمي ذات الرقاع. وقيل نزلوا في مكان يسمى ذات الرقاع، وقيل نزلوا تحت شجرة تسمى ذات الرقاع، لكن الأقرب والصواب هو ما جاء في حديث أنهم حديث جابر أنه كان يصيبهم من شدة الحر فيربطون على أرجلهم رقاعا أو بالرقع، فسميت غزوة ذات الرقاع. وفيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، أو علم الصحابة الكرام صلاة الخوف. نفل إيه لا صلاة لا، إذا كان يقول الكلام بين الإقامة والتكبيرة، الكلام بين الإقامة وتكبير الإمام للإحرام. في الحقيقة ها هنا إذا أقيمت الصلاة فإن الإقامة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذان، الإقامة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذان، ولهذا فالذي عليه الجمهور أنه يؤتى فيها بالأذكار التي تذكر في الأذان. فقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمقيم يعتبر مؤذن لأنه قال بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. فالإقامة أيضا يكرر معها فيقول نفس ألفاظ الإقامة، إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. وما جاء في الأثر أن يقال أقامها الله أدامها ما يصح، وهذا حديث ضعيف، وإنما لو قال العموم، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم مؤذن والمقيم مؤذن، قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة، فإنها مقام لا يناله إلا أحد، وإني لا أرجو أن أكون أنا. فيقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت إلى آخره، اللهم رب هذه الدعوة تم إلى آخره، وينتظر تكبير الإمام. الإمام لا يطيل للتكبير إن قدر إلا قدر تسوية ماذا؟ الصفوف، تسوية الصفوف. وفي هذا الوقت إنما يتجهز المسلم المصلي لملاقاة ربه سبحانه وتعالى. علي رضي الله عنه كان إذا أقبل على الصلاة رؤية في وجهه يعني تغير وصفرة، فقيل يعني قيل له ما الذي أصابك؟ قال أما ترون أو أما تعلمون من الذي سأقف بين يديه؟ فالوقوف في الصلاة ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يأتي بالذكر الإقامة الدعاء الأذان بعدها، ثم يتجهز لملاقاة ربه سبحانه وتعالى وللوقوف بين يديه جل وعلا. فإن كان هناك حاجة للكلام فلا بأس بذلك، وقد ثبت بالحديث الصحيحين حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فخرج للصلاة فأمسكه أحد في حاجة فكلمه فأطال عن الصحابة، كلمه في آخر الصف يعني في مقدمة في أقصى الصف مما يلي بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن باب الحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الباب يعني يدخل إلى المسجد، وهكذا كانت بيوت الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسد البيوت كلها، فكل واحد يسد بابه ويجعل باب من خارج فيخرج ليدخل المسجد، إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يفتح بابه ويدخل المسجد مباشرة. فكان بلال يترقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه خرج قام لإقامة الصلاة، فوقع أنه قبل إقامة الصلاة وكان الرجل في أقصى الصف مسك النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأطال كما قال، فكلمه ساعة يعني مدة من الوقت، عند ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. فقال العلماء أن الحديث يدل على جواز الكلام بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، أي من الإمام إن كان لحاجة أو ضرورة أو شيء يعني لا بد منه، أو حاجة للمسلم أو للإنسان يقولها ويذكرها، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، وإلا فالعصر أن يتجهز لملاقاتي وللوقوف بين يدي الله جل وعلا. واضح؟ قال: فإن خفتم فليجعل ركبانا، الإشارة لصلاة الخوف في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاء، كان تعليم صلاة الخوف. وقيل في غزوة بني لحيان والنزول بأسفان ثم كان تعليم صلاة الخوف، والذي عليه الأكثر أن تعليم صلاة الخوف إنما كان في غزوة ذات الرقاء. أما وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاء كما مر معنا هي بعد غزوة بني قريظة، لأن بعد الخندق، يعني بعد الخندق والأحزاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق في غزوة الخندق مسك عن الصلاة وشغل عن الصلاة، فقال: ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال لعمر: والله ما صليتها، وكانت غربت الشمس، فقاموا وصلوا الصلاة العصر ثم المغرب، ولم يكن صلى بالصحابة الكرام صلاة الخوف، فدل على أن صلاة الخوف في زمن وغزوة الخندق لم تكن قد شرعت بعد، وفي غزوة ذات الرقاء كما ذكرنا في شرح المنظومة في السيرة أنهم لما قاربوا هؤلاء الذين كانوا خرجوا لقتالهم وقع شيء من الخوف والذعر، وكان فيه تشريع صلاة الخوف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الخوف. صلاة الخوف، وصلاة الخوف قد وردت فيها في الأحاديث ست صفات في مجملها، وتصلى صلاة الخوف في الحضر أو في السفر كما رجح أهل العلم ذلك وهو الأقوى، فهي مشروعة إذا كان هناك خوف، تشرع هذه الصلاة في الحضر وفي ماذا؟ وفي السفر. وفي السفر تصلى ركعتين، السفر تصلى ركعتين أو تصلى ركعة، وقد تصلى ماذا؟ وقد تصلى كذلك ركعة، وصفاتها كثيرة، فيمكن أن ينقسم على مجموعتين، يصلي الإمام بمجموعة فيسلمون، ثم يصلي بالمجموعة الأخرى، والإمام يسلم في كلتا الصلاتين، وللإمام أن لا يسلم بل يصلي بمجموعة فيسلمون وينصرفون، وتأتي المجموعة أخرى فيصلي به الإمام ثم يسلم الجميع، فيكون للإمام أربع ولكل منهما ركعتين ركعتين. وقد يصلي بالأولى ركعة وينصرفون، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي ركعة وينصرفون، ثم تأتي الأولى فيتم بها ركعة ويسلمون وينصرفون، ثم تأتي الثانية أيضا، ولهم أن يصلي بالأولى ركعة وينصرفون فيصلون الثانية لحالهم، وتأتي الأولى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم يثبت الإمام قاعدا فتتم الثانية ركعة لنفسها ويسلم بالجميع، ولهم أن يصلي بهم جميعا فيقومون قياما ويركعون ركوعا، ثم يسجد الذين هم في مقدمة الصف ويبقى من خلفهم قياما. فإذا أتموا السجدتين وقاموا تأخر المقدمون وتقدم المؤخرون بعد أن يسجدوا لركعتهم الأولى فيصلي بهم الإمام، فيركعون جميعا ويركعون جميعا، ثم ينعكس العمل فيسجد الذين كانوا متأخرين بعد تقدمهم يسجدون مع الإمام، ويبقى الذين كانوا في المقدمة وقد تأخروا يبقون قياما يحرصون الجماعة. فإذا تم السجود سجد المتأخرون ثم يسلم الإمام بالجميع، فهذا أيضا ثابت. وبعضهم هذه الصفات على ثبوتها كلها يقول الفرق بينها من حيث كون العدو في القبلة أو ليس في القبلة. فإن كان في قبلتنا أي أن الجميع يتجه إليه فهنا لا يحتاج إلى الانصراف، بل يصلي الجميع في الجميع على الهيئات التي وردت وشرعت. فإن كان العدو في غير القبلة أي في جهة اليمين أو اليسار أو ظهريا، فهنا ينقسمون إلى جماعتين، وهنا يقع الصلاة بالجميع فتنصرف طائفة للحراسة وتبقى طائفة على ما جاء في صفات هذه الصلاة. وإذا اشتد الخوف أو من صلاة الخوف المشروعة أيضا ركعة واحدة، فقد يقتصرون على ركعة واحدة كما ثبت ذلك في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث ثابت في صحيح مسلم، فقال فرض النبي صلى الله عليه وسلم أو فرض الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة واحدة، وفي الخوف ركعة واحدة، فقد يصلون ركعة. فإذا اختلطت السيوف فبالإيماء، بالإيماء والإشارة كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا اختلطت السيوف فبالإيماء، فإن كان الخوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء، كما جاء الحديث ابن عمر في صحيح مسلم. وقال نافع الرابع عن ابن عمر وهو مولاه ما أرى ذلك إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس الجهني إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وقد مر معنا أشرت إليه ذلك في المنظومة، وإن كان الناظم لم يذكره، لكن هذا كان من الأحداث التي كانت بعد السنة الخامسة من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن أنيس إلى هذا خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، لأنه كان له أذى على المسلمين كما قتل كعب بن أشرف وأيضا سلم ابن أبي حقيق الحقيق وغيرهم. فقال فلما دنوت منه وحالت صلاة العصر خشيت أن تفوتني وخشيت أن يفوت أيضا فرصة قتله، فصار يمشي ويومي إيماء دون أن يتفطن إليه الآخر حتى أجهز عليه. فإذا اختلطت السيوف فرجالا وركبانا وبالإيماء، فقال فإن خفتم أي اشتد الخوف فرجالا وركبانا، تصلون راجلين ماشين أو راكبين، أو راكبين أي راكبا. وبعض أهل العلم يجعل هذه مقيدة بصلاة المطارد، صلاة المطارد، ويذكرون هذا الكتب الفقه، وأن هذه إنما هي لمن يعني يكون مطلوبا، صلاة المطلوب يسموها في كتب الفقه صلاة المطلوب، الذي يوجد يعني من هم على إثره لإلحاق الضرر به لضربه أو لقتله أو نحو ذلك، لضربه أو لقتله أو نحو ذلك، كمثل أن يكون في إثره عدو ونحوه. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا قول الجمهور. البخاري اختاره بعض العلماء، وهو أنه إذا لم يمكن وضاق الأمر فلا حرج في أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فلا أثر في أن لا حرج في أن يؤخر الصلاة على وقتها. واختار هذا بعض الفقهاء، واختار هذا بعض الفقهاء كالبخاري وغيره، واستدلوا بما وقع في فتح تستر، فإن أنسا قال حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدر على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنا ثم يصلني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. فهذا لفظ البخاري. وقال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. فكأن البخاري يختار إذا ضاق الأمر لا بأس بتأخير الصلاة عن وقتها. ولكن وأيضا استدلوا بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، ولكن الصواب أن غزوة الخندق لم تكن شرعت فيها صلاة الخوف، ثم شرعت صلاة الخوف، فالأقوى أنه يصلي صلاة الخوف ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، بل ويصليها جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي إذا حصل الأمن ولا يوجد خوف فها هنا تصلون الصلاة تامة بركوعها وسجودها وقيامها وأركانها وما يلزم من شروط وواجبات. فإذا أمنتم أي حصل الأمن فاذكروا الله ذكرا وصلاة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه منة الله ونعمة الله علينا أن علمنا ما لم نعلم، الواجب أن نعمل بما لم بهذا العلم الذي علمناه الله تبارك وتعالى. فما أنعم الله علينا هذا الإيمان والصلاة والعلم الذي ينفع في الدنيا والآخرة فالإنسان يعمل به ويقوم به ويشكر الله تبارك وتعالى على نعمته التي أنعم بها علينا. وكما قال في الآية الأخرى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أكثر العلماء على الآن أن الآية منسوخة بالآية التي سبقت وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وجاء في البخاري أن ابن الزبير استشكلت عليه الآية فقال لعثمان رضي الله عنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، قال قد نسختها الأخرى، قد نسختها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قال فلم تكتبها أو تدعها أي في المصحف. فقال عثمان يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يرون أن ترتيب الآي وأيضا ترتيب الصور مما هو توقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذه الآية منسوخة بالآية السابقة، منسوخة بالآية السابقة. وبعض العلماء يختار أنها منسوخة بآية المواريث، والمراد أنه في بداية الأمر كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد في بيت الزوج سنة، وذلك وصية من الزوج لأهله ليذروها تبقى في بيت الزوجية سنة، ف فإن شاءت تحولت وإن شاءت بقيت. فلما جاء الميراث أعطي لها حقها، فلها ربع ما يملك الزوج إن لم يكن له ولد، أو الثمن إن كان له ولد، متاعا إلى الحول غير إخراج، أي من تمتيعها إلى غاية الحول. لكن الصواب أن الآية نسخت بقوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، هذا من تمام الآية، أي لما كانت تعتد خلال الحول ليس ذلك من باب اللزوم، فإن شاءت بقيت وإن شاءت تحولت. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. ولكن الآية السابقة الأقرب أنها هي التي نسخت هذه الآية، فلا بد من البقاء في بيت الزوج 4 أشهر وعشرة كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن زوجها خرج في طلب يعني العدو، وإنه قد مات ولا بيت له ولا مسكن ولا نفقة، فقال عليه الصلاة والسلام بل تعتدي في البيت، أي بيت أهله، إلى حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه 4 أشهر وعشرة، اعتدت فيه 4 أشهر وعشرة. وهذا الحديث رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح، حديث صحيح ومشهور بحديث فريعة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ثم قال والله عزيز حكيم، عزيز سبحانه وتعالى لا يمنعه شيء، قاهر لكل شيء، قادر على كل شيء، وحكيم فيما شرع لكم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا المتقين، قل هذه الآية استدل بها بعض العلماء على مشروعية المتعة لكل مطلقة كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، يعني فرض لها المهر أو لم يفرض لها، وقع المسيس أو لم يقع المسيس. ولكن سبق أن فصلنا في الدرس الماضي أن الأقوى كون هذه المتعة إنما تجب للتي لم يدخل بها ولم يفرض لها. وللمطلقات متاع بالمعروف حق المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، هذا إشارة من الله جل وعلا إلى أنه هو الذي بين لنا الحلال والحرام والفروض والحدود والفرائض وأحكام شريعته سبحانه وتعالى. وكذلك يبين آياته لكم آياته لعلكم تعقلون، أي تدركون وتفهمون وتفقهون هذه الأعمال وهذه الأحكام وتتدبرونها. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. باقي لنا يعني تقريبا حزب 4 أرباع نحاول أن نختمها فيما تبقى من الأيام، يعني اليومين هذول أو 3. نسأل الله التوفيق، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيك. Thank you.